لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وكنا وما زلنا في باب الحيض، وقد وصلنا إلى حديث أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل. هذا الحديث المتفق عليه أصل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لجلب من كنا، فقلنا: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ فبين صلى الله عليه وسلم وقال: في نقصان العقل شهادة الرجل تعدل شهادة المرأتين، فهذا نقصان العقل. ثم قال: أليس إذا حاضت المرأة تصلي ولم تصم؟ فذلك أو فذاك نقصان الدين، فذاك نقصان الدين. وهنا أتى بهذه الجزئية من الحديث التي فيها الشاهد أو الحكم الذي يناسب الباب، وهو أن الحائض كما سيبين. فالحديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأه: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذي لب، أي لذي عقل من كنا، بيّن للمرأة على الرغم من نقصان عقلها ودينها إلا أنها تذهب عقول الرجال بل والألباء من الرجال. فبالمعنى، ومعلوم مدى فتنة النساء بالنسبة للرجال، وأن من أكبر مظاهر الضعف الذي خلق عليه الإنسان هو ضعفه في هذا الباب، باب النساء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما فرضت فتنة أضر على رجال أمتي من النساء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمشاهد لأحوال الناس يجد مصداقا هذا الشاهد. فبين هم النساء استغربنا من نقصان وصفنا بهذا الوصف ناقصات عقل ودين، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان نقصان العقل شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، والقرآن بين لنا ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، تضل يعني تنسى، يعني تنسى. فبين ان الرجل اكمل عقلا وأرجح، ولذلك كانت شهادة عن شهادة المرأتين من النساء وأكثر ذاكرة أقوى. طبعا ده من حيث العموم، وإلا فقد تكون امرأة قوية شخصية ذكية لبيبة إلى آخره، يعني هذا وارد. فده مش على إيه، مش ده من حيث الجنس، جنس الرجال وجنس النساء، وليس بالضرورة كل رجل أكمل، وإلا كم نرى من الرجال من السفهاء، ونرى من النساء عاقلات وراجحات العقل وهكذا، ويحسن التصرف ولديهن من الذكاء والفهم ما لديهن. الشاهد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان نقصان العقل هو جزئيه ان شهاده الرجل تعدل شهاده امرأتين. ثم بين نقصان الدين بانه اليس اذا حاضت المراه لم تصلي ولم تصم، ان هي في حال الحيض لا تصلي ولا تصوم، تعيد الصيام لكن لا تعيد الصلاه كمساء. الشاهد، فبين ده نقصان دين، هذا نقصان الدين. هذا النقصان نقصان الدين بالنسبة للمرأة، أو عموما نقصان الدين عموما أو نقصان الإيمان. الإيمان وهذا من الحديث من الأدلة على على على زيادة الإيمان ونقصان. هذا النقصان ينقسم إلى قسمين، النقصان ينقسم إلى قسمين: قسم عليه اللوم الشرعي يلام الناس والمكلف عليه ويؤثر في دينه وحسابه وجزائه ونحو هذا، وهو ما كان راجعا لترك واجب أو فعل معصية، أو فعل معصية اللي هو انتفاء الكمال الواجب في الإيمان. واحد ارتكب ذنبا بينقص الإيمان، ضيع واجبا بينقص الإيمان، لأن الإيمان بيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والمعصية إما فعل محرم أو ترك واجب أو ترك واجب. فده النقصان المؤثر الذي يلام العبد ويحاسب عليه ويؤثر في دينه. وقسم آخر من نقصان الإيمان لا يلام العبد عليه، وهو ترك مستحب، ده أيوة ينقص بشر، لن يكون إيمانه الوجفاء كمان المستحب، أيوة لن يكون إيمانه كإيمان من فعل المستحب. إيمان من فعل المستحبات يعني أتى بالواجبات وفعل المستحبات، ترك المحرمات وترك المكروهات، ده أعلى درجات الإيمان، ده السابق بالخيرات، وده صاحب الإيمان الإيه؟ الكامل بالمستحبات. أما لا أتى بالواجبات وترك المحرمات ده صاحب المرتبة السالمة، مرتبة المقتصر، الإيمان الواجب. ولذلك كلاهما بخلاف بقى من وقع في الذنب أو المعصية ونزل إلى الدرجة الأولى من درجات الإيمان، وهي الإيمان المجمل أو الإيمان لمرتبة الظالم لنفسه أو أصل الإيمان، فهذا في دائرة الوعيد، في دائرة الوعيد إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه وعقبه عليها. لكن صاحب الإيمان الواجب والإيمان الكامل بالمستحبات المختص بصفات الخيرات كلاهما يدخل الجنة ابتداء، يدخل الجنة ابتداء، لأن ما عليهمش كفل شرعي. انتبه معي، الفارق بينهما أن أحدهما أعلى من الآخر في درجات الجنة اللي هو صاحب الإيمان الكامل الشاهد. فالقسم الذي لا مؤاخذة، يعني لا مؤاخذة أو لا وعيد بالمؤاخذة والعقوبة، في اللي هو من نقص الإيمان اللي هو ما كان راجعا إلى مستحب أو ترك معذور، يعني ترك شيء يعذر فيه الإنسان، فبمعنى لا يلام عليه، لا يلام عليه. وهذا نوعان أو أكثر من نوع، منهما ترك واجبا غير قادر عليه، غير قادر لا يستطيعه، فاتقوا الله ما استطعتم، الله ما استطعتم، وده خارج عن دائرة الايه إلا في اعتقاد وجوبي، يعني واجب أنت ما تقدرش على هذا الواجب، غير قادر لا تتمكن من الإتيان به، فأنت معذور لن تعاقب على الترك لأنك أنت هنا لم أو لم يعلمه، لأن شرط التكليف بالفعل كما ذكرنا العلم والقدرة، فهو لم يعلمه أو كان غير قادر عليه، واضح، أو كان نقص أيضا لا يلام عليه شرعا لعجزه، العجز الايه الشرع، هو ما شرع خارج عن دائره التكليف بالنسبه له، زي ايه؟ زي مساله الايه الحائض، هنا ان هي تترك الصوم والصلاه على حيضها ونفاسها لانها لا يجوز لها ان تصلي ولا يجوز لها ان تصوم. انتبه معي، ايوه بعد ذلك تعيد الصيام لكن لا تعيد الصلاه، لكن ده لا يجوز لها. طيب حد يقول طب ازاي يسمى نقصانا وهي فعلت هذا امتثالا لامر الله عز وجل ولا يجوز لها؟ انتبه معي، نقول له تماما وتلام يبقى كده نقص وفارق، نقول له بالظبط زي ما الحديث بتاع ذهب اهل الايه؟ الدثور بالاجور. انتبه معي، قالوا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى التسبيح والتحميد، وإيه فسبحوا وحد قالوا سمعوا بذلك فعلوا، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، مع أن ده أجر ده مش هيتساوي بأجر ده، لأن ده فضل الله يؤتيه من يشاء، زي ما ربنا عز وجل يصطفي ويفضل من عباده من اصطفاهم بالنبوة والرسالة، بالك ودول أعلى من أعلى الخلق، وده اصطفاء محض اصطفاء من الله عز وجل. وزي من يستقيم الله لولايته ولدرجاته ويتفضل عليه ويمن عليه، فهذا فضل الله يؤتيه، كذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ان ربنا عز وجل جعل الرجل بهذا الوضع والمراه بهذا، لكن سمي هذا ايه نقصانا، فذاك هذا ان من باب ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء تبارك وتعالى. طيب الشاهد يا جماعه، الحديث هنا فيه طبعا فوائد، لو احنا نظرنا الحديث كله من اوله ما رايت من نقصات عقل فقلنا وما نقصان العقل والدين في حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم يقبل مناقشة الناس له بل النساء، كان صلى الله عليه وسلم يقبل هذا ولم ينهرهن ولم يغضب من هذا صلى الله عليه وسلم، بل سمع منهم مثل هذا ان هم ازاي يعني ما نقصان العقل والدين، فبين لهم صلى الله عليه وسلم. فدي بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي ان نتعلم منه، انك حينما تطرح شيئا غريبا على اسماع الناس فلا، فان اراد الناس ان يستفسروا او ان يستفصلوا لا مانع من هذا، ولا ينبغي ابدا ان ايه ان تغضب من هذا، امر عادي انتبه معي ويتسع صدرك لهذا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يسمع ويجيب ويزيل اللبس ويوضح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك يعني فيه فائدة، وإنه إذا يعني طلب من العالم معرفة حكمة شيء أو بيان إشكال معين أن يزيل الإشكال ولا يرعى الناس في حالة حذرة. طالب العلم وأخبرك إذا طرح شيئا هذا الشيء قد يستغربه الناس أو قد يكون بعيدا عن أفهامهم أو لا يدركون الحكمة منه من هذا الكلام، ينبغي عليه أن يبين حتى يتلقى الناس الحق بانشراح صدر. تبه معي، يزيل اللبس لبعيهم أو عندهم ويبين الأمر، فن لو في شبهة لو في إشكالية لو في أمر يمنع من الفهم يوضح المسألة حتى يتلقاها الناس وهم منشرح الصدر وقابلون لها، مش مجرد سمعوها كده عندهم ما يؤرق إخبارك عليه أو يعكر عليهم، لا ده أمر أيضا من الناس لما يخاطبون الناس، سيما في هذه الأزمنة اللي فيها إشكاليات أو الناس يعني بعدوا جدا عن فهم كثير من الإيه من أحكام الشريعة ومن الحكم وحكم التشريع وبيان محاسن الشريعة، فحينما تطرح الأحكام عليهم ينبغي أن يحرص طالب العلم أو العالم أو الداعية على أن يزيل الإشكالات وأن يدفع الشبه وأن يوضح الأمر. في الحديث أيضا أن الحائض لا تصلي لا فرضا ولا نفلا، لأنها لم تصلي يبقى لا فرض ولا نفل، ممنوعة من الصلاة، ولا تصوم فرضا ولا نفلا. انتبه معي، وجه هذا الإطلاق إنه أطلق الكلام ولم يقيد، لم تصلي ولم تصل، خلاص لم تصلي لا صلاة فرض ولا صلاة نفل، ولم تصل لا صوم فرض ولا صوم نفل، لكنها تعيد بعد ذلك الصيام ولا تعيد ليه الصلاة ولا تعيد ليه الصلاة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سرب حط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا الحديث السيدة عائشة كانت في حجة القصة، طبعا في حجة الوداع وهي الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسيدة عائشة كانت محرمة، فحد ما وصلوا بسرد بفتح الباء أو اخبارك انت ازاي او بسرب ماشي، فحاضت ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي متأسكرة واعتراها بها الحزن والألم، فسألها فبينت له أنها قالت قد حضت أي حاضت، وفي بعض الروايات ماشي نفست، خدت بالك، ويعني نفست المرأة بخلاف النفاس حاضت في اللغة، حاضت يبقى نفست، ولدت النفاس من الولادة يبقى نفست، لكن نفست أي حاضت، فأخبرته أنها قد حاضت، فقال لها صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، والحديث متفق عليه. طيب، في هذا الحديث جواز إدخال الحج على العمرة عند تعذر إتمامها. الأصل إتمام العمرة والحج، ليه؟ لأنه تحج حج تمتع، فكثرة تعتمر ثم إيه تحج، ده حج تمتع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فيبقى الإيه طواف واحد، وارد يكون طواف واحد، ففي جواز إن الحج يعني تحول النية أو الحج من حج تمتع عمرة منفصلة ثم حج إلى حج قران، إن تدخل أعمال العمرة في الإيه في الحج. ليه؟ لأن هنا في تعذر، في تعذر إن هي لن تستطيع أن تأتي بالعمرة منفصلة ثم نتيجة الإيه ما أصابها. ونعرف دلوقتي إن أعمال الحج كلها لا يشترط فيها الطهارة إلا الإيه إلا الطواف، إلا الطواف. للحديث أن الطواف في البيت صلاة، غير أن الله عز وجل أباح فيه الكلام، أباح فيه الكلام. فهنا جواز إدخال الإيه الحج وعلى العمرة، لأن عائشة رضي الله عنها أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواز إدخال الحج على الإيه العمرة، تعمل إيه وقال لها اجعليها إيه عمرة. فده هذا النص ما الذي يعني يؤخذ منه هذا لتعذر التمام، لتعذر ليه التمام، واضح؟ طيب، في كذلك أن القارن يفعل فعل المفرد، عندنا الحج إما إفراد أو قران أو تمتع، التمتع معلوم، وده لغير أهل مكة يعتمرون ثم يتحللون ثم يتمتع، لأنه يحل له كل شيء للمحرم، بلك بعد ما يحل من العمرة ثم يدخل في أعمال الحج في اليوم الثالث كما هو معلوم. طيب، القران إن هو بيبقى الحج والعمرة بأعمال واحدة، المفرد نفس الكلام، الفرق بينهما في النية، مش النية بس، يعني ده ناوي قران وده ناوي الحج مفرد. من حيث الأعمال، الأفعال طواف واحد، السعي وهكذا، أعمال واحدة، أعماله الملك الخارج أو المقزية زي أعمال المفرد تماما بتمام، لكن هناك فروق. ده حصل نسكين العمر والعمرة والحج وعليه هدي، دي كان الحج فقط وليس عليه هدي. المفرد حصل الحج فقط، عام قبلت حجة لكن لم يعني عمر ليس له عمرة، بخلاف الايه القارئ او المقرن نال الاثنين. فبرضه نفس الكلام بقى حصل نتيجة هذا، ان ده عليه هدي اللي هو المفرد، والمفرد ليس عليه ايه ليس عليه هدي. طيب، ليه بقى احنا عرفنا الكلام ده؟ ان هو لم يأمرها ان تطوف مرتين، لم يأمرها ان تطوف مرتين، انتبه معي، ولا ان تسعى مرتين، لان لو فضلت على وضعها هيبقى عندنا في طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للايه للحج، خدت بالك؟ ولم يأمرها بايه بهذا صلى الله عليه وسلم، لم يأمرها بهذا، فعلم انه انها او انه امرها ان تدخل الحج والعمرة في اعمال ايه واحدة، وهذا هو القران. ماشي، لان افعل ما يفعل الحاج، انتبه معي، الحاج هنا بيعمل ايه غير الا تطوفي الاعمال كلها الا بايه الا الطواف. فدل هذا على ان اعمال الحج كلها لا يشترط فيها الطهاره الا الايه الا الطواف، الا الطواف. الوقوف لا يشترط فيه، لو كانت حائض تعتقد اخملك تسعى كذا كذا الى اخره، انتبه معي، لكن طبعا السعي بيكون بعد الطواف، فده وضع ثاني. لكن من حيث الفعل، مورد الفعل، يعني مثلا طافت وانتهت من طوافها ثم ضربها الحيض، تكمل او لا تكمل؟ تكمل عادي، خلاص مفيش مشكله، السعي وغيره اخبرك ليس ايه لا يشترط فيه الايه الطاهر. احنا ذكرنا قبل ذلك وقلنا لا تطوف حتى تطهر من الحيض، فما تفعل التي ضاق الوقت وحان وقت السفر، خاصه في مثل هذه الاوقات بالطائره وغيره او مواعيد لا تتاجل، هل تعود وتظل محرمه او بغير حج؟ انتبه معي، ماذا تصنع؟ قلنا القول الراجح كما بين ابن القيم في علم الحين وغيره أنها ها أيوة أنها وتطوف ولو كانت حائضا ويسقط هذا تمام زي صواب. رجعنا للخلاف أن هل الطهارة شرط أو ليس شرط، لأن مسألة خلافية أيضا بدل العلم من قال بوجوبها ولم يقل بشرطياتها طهارت أم لا أخبرك معها سواء كانت شرطا طهارة من الحيض أو كانت واجبة. لكن حتى على القول كما عندنا القيام شرط بالصلاة والعاجز بيسقط عنه ليه القيام، وزي قال فصل ان ليه ابن القيم والماء والطهارة الوضوء او الاغتسال شرط طهارة شرط. طيب والعاجز عن استعمال الماء وضوءا او اغتسالا بيتيمم، طيب والعاجز عن التيمم وعملها بيصلي فقط طهورين، ده بمعنى وهذه قد ضاق الوقت بالنسبة لها ولم يعد امامها مفر، وهذا هو القول الراجح. فهي تطوف ولو كانت حائض بس بشرط أن يكون قد ضاق ولم تطهر بعد ولم يعد أمامها من مناصل إلا أن تطوف، وإلا عادت بقى تظل محرمة لا أقربها زوجها ولا كذا على إحرامها لأن نزلت في أعمال الحج. طيب وحتى لو عادت وهي كده هتعود إمتى؟ معلوم خلاص إن الحج مرة ده يعني إيه؟ ها؟ ما العمل؟ والشريعة ها؟ جاءت بأن المشقة تجلب ليه وأن الله يريد بكم يسر، وده المعهود في أحكام الشريعة في أحكام الشريعة الأركان والشروط بتصف عند العجز، انتبه معي عند العوزة والقول الراجع ده موجود في الصلاة واضح. طيب بعد كده جماعة من ايه من فوائد أيضا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها في النص لو جبناه من الأول أن هذا أمر كتبه الله على بنات ايه هذا تبه معي على بنات ايه خطف عنها وقال هذا امرك يعني ايه لا تحزني الامر ايه ليس بيدك، امر ليس بايه بيدك انما هو امر كتبه الله على بنات ادم وهو الحيض. وفيه فائده ذكرها اهل العلم وهي التخفيف على المصاب او المتألم ماشي ان تذكر له او تذكر ما يخفف من ايه من مصيبته تسليه وتخفف عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا امر كتبه يعني ايه لا عليك لا تحزني ولا لان الامر ليس بيدك انما امر كتبه الله على بنات ادم فليس عليك في ذلك من شيء. انتبه معي ليخفف عنها المها وبجرها وحزنها والى اخره. انتبه معي فبين لها ان الامر كتبه الله على بنات ادم وفيه اشاره الى او فاذا ينبغي ان ايه انه ينبغي على الانسان انه اذا راى مصابا او متالما ان يسليه وان يخفف عنه قبلك من المه ومن حزنه. طيب وعن معاذ رضي الله تعالى عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امراته وهي حائض فقال ما فوق الازار، رواه ابو داود وضعفه والحديث ضعيف والحديث ضعيف. ما يحل الرجل امرأته وهي حائض، احنا عندنا حديث قبل ذلك عند مسلم ذكرناه وذكرنا الاحكام التفصيله المخصصه به اصنعوا كل شيء الا بايه الا النكاح الا النكاح هو عند مسلم وهذا حديث ايه ضعيف الا كان ذكرنا في التفصيل ان هو يتجنب يعني ذكر لان النبي كان بيقول اعتزلي او امرها ان تعتزل فدل هذا على التحرز. لكن اختلف هل يقترن من موضع الحيض ام لا. طبعا قلنا الجماع لا يجوز وقلنا انه حرام بالاجماع وقلنا بينا الكفاره وذكرنا ان الكفاره اللي الدينار او نصف دينار ده مذهب الحنابله ومن افراد المذهب خلافا للجمهور وهو الراجح لان الحديث قد صح عليه الكفاره وبينا تفصيل ليه فهذا لمن ايه جمع وذكرنا الاحكام تفصيلا وقلنا وهل بقى هذه على التخيير او على يعني الترتيب بحيث ان هو او ليست على التخيير بحيث ان الدينار يقوم في اشتداد الحيض ونصف الدينار عند نهايه الحيض. وذكرنا برضو الخلاف بين اهل العلم في مساله اذا طهرت ولم تغتسل هل ياتيها زوجها او لا، ولا الجمهور على انه لا يجوز حتى تغتسل خلافا للاحناف لكن ليست عليه كفاره لما يأثم فقط وليست عليه كفاره، انما الكفاره اذا اتاها في حيضها قبل ان تطهر كما ذكرنا. طيب قلنا بقى خلاف هذا ذكرنا كلام اهل العلم في جواز ان يستمتع بزوجته بعيدا عن الجماع طيب وقلنا بقى بالنسبة لموضع الحيضة ذكرنا ان هو العلماء لهم اقوال في هذا، ارجحوا احدها ان ينأى وان يبعد من باب ان يبتعد عن ذلك، وخبالك ليه من باب يعني ايه حتى يكون الراعي يرى حول الحمى فيوشك ان يرتع فيه، لا سيما يا سيما اذا كان لا يملك إربة فقد يقع في المحرم، فعليه أن يجتنب ما يوصله إلى هذا الحرم. وذكرنا هذا تفصيلا في الحديث السابق، لكن هذا الحديث ضعيف ماشي. فقال ما فوق الإزار هو المعنى برضو يدخل في تزري ثم إلى آخره. طيب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. النفاس يا جماعة هو النفاس هو الدم الذي ينزل مع الولادة، الدم الذي ينزل مع الولادة، وبعض العلم يقول ينزل قبل الولادة بيسير يكون نفاسا، والبعض يقول عند أول الولادة ظهور الولد أو أو حينما يضربها طلق الولادة، حينما يضربها الطلق ينزل الدم يكون هذا إيه؟ نفاسا. لأن بعض النساء قد ينزل الدم عندهن قبل الولادة بفترة، يقول هذا من عادتهن، لا في الحالة دي دم فساد، توضأ لكل صلاة وتصلي عادي، لكن الدم النفاس مع حينما يضربها طلق الولادة، مع بدايه طلق الولاده، الولاده الفعليه وضرب طلق الولاده ما ينزل من دم يكون ايه، ودم النفاس هو الدم المتبقي او دم الايه بعد غذاء الولد من الحيض، لان غالب الايه يعني على مساله خلافيه بين العلماء هل تحيض الحامل ام لا، ماشي الجمهور على انها لا تحيض، ماشي الحديث التي فرقت هذا في العده وغيرها، والبعض يقول تحيض الحامل، لكن بعيد عن هذا الخلاف الان، الشاهد ان ايه؟ ان الدم هذا الدم دم النفاس يكون الدم المتبقي، لان دم الحيض لما ينقطع او يقل بيتغذى منه في ايه؟ فالدم المتبقي من هذا الدم الذي كان موجودا في الرحم ينزل مع الولاده ويسمى بدم النفاس. حكم الايه؟ النفساء حكمها حكم الحائض بنفس ايه؟ احكام الايه؟ الحائض. من عدم الصلاة والصيام إلى آخره، ولكنها لا تعيد إيه؟ ها؟ الصلاة وتعيد الصيام. طيب والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره، وذهب العلماء منهم من ذهب إلى أن أكثره 40 يوما للحديث الآتي بعد، ولعله ما استعرض بأن كانت تقعد النفساء، لا هو جاب تغير 40، هو نفس الحديث 40 يوما، ومنهم من ذهب إلى 60 يوما كالشافعية، ويعني ومنهم أقل لحد 70 ومع كذا دم نفاس، ومنهم أقل لحد الأقل أو الأكثر، وأرجح الأقوال التي استراح لها يعني نفسها بالنسبة لنا أنا أقول يعني هذا القول هو قول من قال أكثر 40 يوما وبعد 40 تعامل معاملة المستحاضة، زي بالضبط ما قلنا في الحيض أكثر 15 يوما وبعده تعامل معاملة الاستحاضة، فيعني تتوضأ لكل صلاة، توضأ لكل صلاة. هذا صراحة أعلى الأقوال التي تطابت إلينا، الأقوال كثيرة، المسألة ديت لساعة، بعد 40 من وافقت عدا منهم من قال يبقى ديت حيض، طيب وبعد ما ينتهي كمان الحيض ما طهر، ومنهم من قال لا ده مستمر لحد 60، لو قلنا الشافعي قالوا هذا، والحيض إلى 60، ومنهم من قال لحد الأقل أو الأكثر. انتبه معي، لكن في الحقيقة أن أعد الأقوال الذي طابت له نفسي أن بعد 40 تعامل معاملة المستحاضة، فتغتسل غسل طهر من النفاس ثم تتوضأ لكل صلاة أو تغتسل بحسب ما ذكرنا في أمر الاستحاضة استحبابا وتصلي، تتوضأ لكل صلاة وتصلي. هذا يعني أعد الأقوال في المسألة الذي ملت إليه، ولعله كان ترجيح الشيخ ابن باز او اخبارك بعض المعاصرين في هذه المساله، لكن الاقوال كما ذكرت فيها كثيره. طبعا ال 40 ده كان غالب النساء، غالب يعني اذا غالب النساء. طب والاقل؟ لا حد لاقله، متى ما رات المراه الطهر طهرت، لو بعد يوم يومين ثلاثة، بس بشرط ان احنا نفهم ان طهر حقيقي، ترى طهرا حقيقيا ينقطع دمه، وترى القصة البيضاء او ينقطع الدم والسفرة والقدرة. لماذا؟ لان بعض النساء يستعجل، مجرد ما ينقطع الدم وترى السفرة او القدرة تغتسل وتقول لك خلاص الدم انقطع وتصلي والصوم واتيها زوجها، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. هذه ما طهرت، طهر بعلاماته الحقيقية، بعلاماته الصحيحة. ولذلك عندما تغتسل ويحدث اي امر يقول لك الدم رجع تاني، وهي اصلا ما طهرتش، عشان الدم يرجع مره اخرى، هي لم تطهر. انما بيكون في استعجال، والسيده عائشه كانت تحذر النساء من التعجل، لكن طهر حقيقي. وقد يحدث هذا كثيرا الان بسبب الايه؟ ما يسمى بالولاده القيصريه. يعني دي احيانا ما بيكونش نفس كم الدم بالولاده العاديه او الطبيعيه، فبعض بس طهر حقيقي، ترى طهرا فلا حد لاقله. متى ما رات طهرا حقيقيا طهرت واغتسلت وصلت وصامت ونشرت كل الاحكام الشرعيه التي تجوز لغيرها. واضح؟ فده الخاص بأمنين، وانتهينا بذلك من باب الحيض. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الدم اللي بينزل في حال السقط، اذا كان السقط لم يتخلق تعامل معامله المستحاضه او دم الفساد، كانه دم فساد، تتوضأ لكل صلاة. بعد سقط، بعد 35 يوم، بعد 40 يوم، بعد أو حتى 100 سقط لسه 50 60، بعض العلماء ذكروا 83 وكذا بس عندها. لكن هو الفاصل فيه حقيقة إنه ما يكونش تخلق، أما إذا كان قد تخلق ولما تخلق وواضح تخلقه فده كده يتعامل معاملة النفس. أما إذا كان لم يتخلق فهذه تتوضأ وكل صلاة وتصلي ولم الفساد ليس فيها أي شيء. سقط مبكرا، وللأسف كثير من الإنسان يفكر أنه بس تقعد 40 وكلها ليس لها ذلك، إنما إذا حدث سقط للمرأة وأسقطت جليلها ولم يتخلق بعد فهذه دمها دم فساد، فتوضأ لكل صلاة وتصلي. أما إن تخلق فتعامل معاملة النفس. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.